من صنعهم العجلة جاب أنزلهم جنة تجري من تحتها الأنهار يحيون فيها من أساور والمرأة وإذا لهم فيها حديث فلما دخلوها قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامين في مصر لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نور الضد الآخر والذين كفروا لهم نار جهنم لهم نار جهنم لا يرضى عليهم ويبعدون ولا يخفف عنهم من عذابها من شيء كذلك تجد كل كفور ثم انظر لها هذا التصوير وهم يخرجون بها ربنا احسنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ربنا احسنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ولكن حقا كان ماضي انظر ماذا يقع الفؤاد فنظر الى مكانه الفؤاد عند رب العالمين فلا تظلموا الواقع النجوم وانه لقسم لو تعلموا العظيم انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين امين والكتاب المبين انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون امين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يرحم الرب الحكيم معها كتابا ونظرها في القرآن الكريم لقد وقف لا أدعي أنها تفسيرية ولا كتابية إلى ماذا؟ إلى الذين هدوا القرآن وولوه الأحبار وبعضهم عنه لا أقول عند مفهومه والتفكر فيه ولكن والكل يقف حتى عن مناوله قبل هؤلاء سناد وسناد افضل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبين ضد القران واسمع يا طالبه من هذه الاحاديث لا تعطيه ولكن بكفر وتتفكر وتعلم وتعمل ثم تدعو غيره والله المستعان قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم اوتيك الله استحلفك بالله العظيم ان تاخذ هذا الاسباب لك يا لبني لك يا لبني اوتيك الله فانها راس كل امن فانها راس كل امن وعليك بالجهاد وعليك بالجهاد فإنه أهل الإسلام وعليك بالجهاد فإنه أهل الإسلام وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن لماذا يا رسول الله؟ لأنه روحك في السماء وروحك في الأرض وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن لماذا يا رسول الله؟ لأنه روحك في السماء ورجلك في الارض ولا تعجب اما قال الله اذكروني اذكركم واذكروني ولا تذكرون واذكروني ولا تذكرون ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم عدد العالم الذي تؤلفه في القران الكريم فقال صلى الله عليه وسلم ان لله ان لله أهلنا من الناس تخيل يرحمك الله إذا جاءت من أعوام الجاهلية والحقويات الجاهلية تذكر أحدنا أحيانا أن يقول ألا تعلم من أنا؟ أنا في فلان فانظر إلى هذا المسجد الشريف تكون من أهلنا قال صلى الله عليه وسلم إن لله إن لله أهلنا من الناس قيل لهم يا رسول الله قال اهل القران اهل القران الله سيحكي لكم ذلك ثلاثه اشخاص اهل القران هم اهل القران مخاطره رواه ابن ماجه واحمد وصححه الألباني رواه ابن أبي أحمد وصححه الألباني. ثم إن البخاري رضي الله عنه رواه حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي خيركم من ترك الدنيا، من جمع الشهادات، من أعد العدة وملك السلطان. يا الله خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثم انظر إلى هذا الحديث متفق عليه الذي يولي الناس الشيء الذي يخبر به الناس، ليس الناس وليس الأبناء وليس السلطان. فأنت لا أعلم أن كل ذلك هذا وعلا كل شيء هارب إلا وجهه. لا تصدق وإليه ترجعون. لا أحسن إلا مثلاً رجل آتاه الله القرآن، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، والثاني رجل آتاه الله مالا فهو يقدره آناء الليل وأطراف النهار. ولأن الناس في تفاعلهم مع القرآن درجات. انظر إلى هذه الإشارات، قال صلى الله عليه وسلم والحديث متفق عليه الماهر بالقرآن مع من؟ مع الثورة الكرام والله، مع جبريل وفي جامعين وحمد الأرض. لماذا؟ لأنه مقدم على كتاب الله فصبر قليلا واعتذر قليلا لينالها هذه المجالس السابقة وتلك المجالس العالية مع الثورة الكرام والله. ومن لم يحسن التلاوة هل يقوله ربه؟ هل يقوله نار الله؟ والذي يقرأ القرآن ويتزعزع فيه وهو على التلاوة فله أجران، أجر التلاوة وأجر المشقة، ولا يلزم المجاهدة. بل إن الله القرآن لا يغير أخلاق المسلمين ولكن يغير المنافقين. والربع إلى هذا الحديث والحديث متفق عليه، قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يتلو القرآن، مثل المؤمن الذي يتلو القرآن، مثل المؤمن والمؤمنة نبات السمن طعمه الزهيد وروائحه النبيه. المؤمن الذي يتلو القرآن مثل المؤمنة روائحتها الطيبة وطعمها الطيب، والمؤمن الذي لا يتلو القرآن مثل الضمرة طعمها لذيذ ولا ريح لها مع انه مؤمن. ومثل المنافق الذي يتلو القرآن مثل الريحانة، مثل الريحانة ورائحتها طيبة وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يتلو القرآن مثل المحمولة لا طعم لها ولا ريح طعمها الخبيث ولا رائحة لها. والحديث متفق عليه. ثم انظر معي يا رسول الله إلى هذا الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه الألباني وأستحلفك بالله أنك تعالى لو تأتي من حضرات يبيع القرآن يوم القيامة، يبيع القرآن يوم القيامة لماذا؟ ليدافع عن صاحبه فيقول يا رب حل طاعه القران فيثبته الله احسان الكرامه، فيقول يا رب زد فيثبته الله كل ذي كرامه. ثم يقول القران يا رب ارض عنه فيرضى عنه. ثم يقول يا رب يرضى عن قراءه القران فيرضى عنه فيرضى عنه. ثم يقول له اقرأ الصحيح ويزداد من كل آية حسنة. شرف الورق يؤيد شرف، ولكن لهذا الشرف طبيعات، لهذا الشرف طبيعات. فالمسألة ليست القرآن يكبر الفضول وتجوه الأسئلة ولا يعقل. لا والله، فإن لأهل القرآن علامات. نسأل الله أن يحقق فينا. أكتب النتائج وأن يتقن الخطأ.

تلاوة للقرآن الذي إذا نظرت إليه أحببت أنه نفس الله وقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى للقرآن. قال بعضهم التغني هو تحكيم الصوت وتمويله، وقال بعضهم هو التقشع والتحسن والبكاء في تلاوة القرآن الكريم. حامل القرآن ينبغي له أن يتفاعل مع آيات القرآن، بل إن الله أخبر عن النصارى لا يتبينهم لكن إذا الناس بدلنا في عداوة بدلنا أن يهدوا من يشاءوا ولكن الناس أخبرهم موعدة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. لماذا؟ لماذا؟ لأنهم إذا سميت عليهم آيات الله فروا أعينهم تفيض من الدم لذا عرفوا من الحق. يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وابكيا، وبالحق أن الله وبالحق أبدا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. حامل القرآن ينبغي أن يكون له تدبر، لا بد له من التدبر والتفكر والتفاعل مع القرآن. فهذا هو رسول الله، وما أدراك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي الناس. لماذا؟ في أحداث ملكات جاء ذلك في أسماعيل صلى الله عليه وسلم، ولكنه يحيي ليلة، ليلة كاملة يربط فيها قول الله إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تقتلهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تقتلهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تقتلهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقلوا من عائشة رضي الله عنها سجد بعد فراغ الصبح فقال قول الله فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو الله العظيم حتى تشرق الشمس وتعلو في كبد السماء. وهي تنادي هذه الآية تليق ذلك وحده الله آية واحدة طوال الليل يقرأها ويكررها ويبكي. ما هذه الآية؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء بقياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ هل يستوي لمن يحاذى أساور من ذهب ويلبسون ثياب كبرى من سندس بالذين قال الله فيهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجنون يصهر به ما في بطونهم والجنون ولهم مصارع الحميم. هل يستوي من يشرب من التسميم والسلسبيل والسافور والسنجبيل من يسقى بالطبيب والحميم والسلسبيل؟ هل يستوي من ياكل وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يكرهون وحور عين كأمثال الدهر المجنون جزاء بما كانوا يعملون؟ لمن ياكل من شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أرض الجحيم طلعها كان عروض ويقوي. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء مقياسهم وأماتهم ساء ما يحكمون؟ ساء ما يحكمون؟ وبدا محمد بن مسلم ساء بين التجارية فسأله القرآن من البكاء قال من قول الله وبدا له من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا له من الله ما لم يكونوا يحتسبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون لا بل على أهل القرآن فقالوا يا صاحب الصورة ليس المظلوم صاحب القرآن من يحفظه من الفاتحة إلى الناس لا فكل من حفظ صورة أو آية من كتاب الله فهو يحمل شيئا من القرآن اسمع إلى هذا من العجيب الذي أصبحه مالك في دينار منذ مئات السنين قال يا حامل الصورة يا صاحب الصورة يا صاحب الصورتين يا حامل القرآن ماذا قرأت القرآن في قلبك ماذا قرأت القرآن في قلبك ماذا قرأت القرآن في قلبك إن القلب البصر ربيع الأرض إذا لم تعلم اهتزت وربت ولم تكن في كل يوم شهيد وإن القلب وإن البصر لن ينزل على الحرفة في الحج ويحج هو عين الحرفة أحسنكم الله والسامعين ينزل البصر على الحرفة في عين الحمام وتنبت بإذن الله لم يمنعها لك من مكان من الإيمان أيهم أعظم الغيث الثاني من السماء الغيث الثاني من السماء أم القرآن أيهم أعظم كل المؤمنين أن من أقضى الحاجة أم أنه الكل أكبر فقضى علينا قول الله ثم وتكفرونه من بعد ذلك فهي الإشارة أو أشد قدوة إن حامل القرآن يسأل نفسه ماذا أحدث لي قول الله ماذا أحدث لي قول الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل أصم لو رأيته خاشعا ذليلا منتصبا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ماذا أحدث فيك يا صاحب الصورة ويا صاحب العلم ويا صاحب الجد ويا حامل القرآن ويا صاحب الأسانيد لم يجمعت الروايات ماذا أحدث فيك قول الله ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما يلزم من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل وقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله ما لا يشاء الخير هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقف في غرف الليل برقي يحول طوال الليل بينه وبين ولادهم ويسألهم من أين قط؟ من أين قط؟ فقالوا من الزبد عني. فقال عمر وماذا تريدون؟ قالوا نقصد البيت العتيق. فقال عمر إن فيهم ولو تعالى إن في هذا الوقت الذي اتخذ من القرآن طريقة للكلام فأصبح متكلما في القرآن لا بد أن فيهم عالم. سأله من أي مكان أتيتم؟ فقالوا من البيت العميق. وماذا تقصدون؟ قالوا نقصد البيت العتيق فيهم عالم فيهم حافظ القرآن. فنادى عمر بن في قومه وقال اسأل المدير اسأل صاحب هذا الوقت أي آية أي آية في كتاب الله أعظم؟ فأجاب الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال عمر للمنادي اسألهم أي آية أي آية في كتاب الله أحكم؟ فأجاب المدين فرح وفرد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإنهاء عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقال عمر لكتاب ينادي اسألهم أي آية في كتاب الله يشرح؟ فأجاب فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. انظر الى صراط الحافظ القران انظر فالعلم الحقيقي ليس كهذا زائد كفر يساوي عالم وانما آية زائد مؤمن يتفاعل معها يساوي عالم ليس اي عالم وانما عالم رباني وإنما عالم ربني حق عليه قول الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. فقال عمر سلهم أي آية في كتاب الله أكبر فيها الخوف الشديد؟ فقال فمن يعمل فمن ليس بأمان منكم ولا أمان من أهل الكتاب من يعمل شوف من يعمل شوف جد به يجبه ولا يمسه من دون الله وليا ولا نصيرا. فقال عمر أي آية في كتاب الله أوسع؟ أي آية في كتاب الله أوسع؟ لا تصلي أحد بل تدعو الجميع إلى الرحمة والغفران والتوبة. فأجاب قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لما سمع عمر هذه الإجابة قال أفيكم عبد الله بن مسعود؟ فقال والله ونعم. صاحب القرآن هو العالم الحقيقي عبد الله بن مسعود الذي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يقرأ القرآن كما نزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد وابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود الذي قال عن نفسه لا يكون الآية في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وفيما نزلت. ولو أني أعلم أن أحدا أعلم مني في كتاب الله فصلوا إليه فصليا فصلوا إليه كتابا لذهبت إليه لأتعلم منه. لماذا يا ابن مسعود؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعه يقرأ القرآن وانتهى من القراءة رفع يده يسأل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترفعها ترفعها ليهتدي بهذه الخيرات وتلك البركات ويكون عالما ربانيا. انظروا إليه رحمة الله لما حضرته الوفاة دخل عليه عثمان بن عفان وقال ما لا تستطيع ابن مسعود؟ اسمع الى هذه الكلمات ما لا تستطيع ابن مسعود؟ فقال ابن مسعود استكين لهم عبد الله ابن مسعود يشتكي الذنوب فماذا أقول أنا وأنت؟ فقال له الناس وماذا تستحي؟ قال أستحي ربك ربي. وقال له عثمان هم أعطاء بيت الناس الذي تركته منذ سنين. فقال لا حبيب المسيح لا أحبال منه. فقال عثمان فلا تساونا به. فأجاب ابن مسعود أدقوا بالنفاق فأقلعوا القرآن وليقتد الذين تركوا بفتهم ذرية الدعاء الطاف عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أنا وبلغهم بالقرآن والله إني لأحسن إلى الله ثم أستغفره وأستغفره لأنني والله ما تحدثت عن نبي من كثير من حق القرآن ولكن كل هذا بذلك بشيء واحد. أظن بين شيئين إذا أردت أن تنتفع بما قيل وأن يكون ما قيل كنت تلبس عليك وأن الله بما تلبس فاستمع إلى هذين الأمرين. الأول يا هذا القرآن أقسم على القرآن إن القرآن جزء من القرآن لا يفرق في يوم واحد أكثر من الساعة. ثم سل نفسك الحمد لله كم تفرق من الأوقات لقراءة الجرائد ومتابعة المباريات والحديث عن أخبار الساقطين والساقطات وكم تحفظ القرآن. إن جزء واحد يوميا أو قسم أو وقت أو وقت يعطيك من الحسنات والله به عليم لأنه سبحانه ذو الفضل العظيم. فإياك إياك إياك إياك أن تحفظ القرآن إياك إياك أن يحط عليك هذا الكتاب. وقال الرسول يا رب إنكم اتخذوا هذا القرآن مهجورا من هذا المنبت وحرصا على أن يكون من الله وإخواننا وأبنائنا وأزواجنا مع الشفرة الكرام بالبلوى فإن خيرا عظيما أرامه الله لهذه البلدة وهو إنشاء معهدا للقراءات والدراسات القرآنية بروايات مختلفة. هذا المعهد إن شاء الله يجعل مولاه القرآن بإذن الله وحوله مع الصخرة القرآن والبلوى لأن القرآن ليس لبنية العلماء بل لبنية المسلم لأننا كلنا فقراء إلى الله. والقرآن الكريم من أسباب رحمة الله فلا تبخل على نفسك لأن تجاهل في نقابة هذا الصخر. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدلكم غيركم ثم لا يكون أسلمكم فيقام المشروع إن شاء الله شاء من شاء وهذا من هذا. ولكن اجعل نفسك سهلا اخرج نفسك سهلا فاليوم الأحد ومن يدري أنه بعد عدة سنوات تكون جامعة تقوم أبناءنا من المشروع في البيوت وفي السلطات وعبر الهواتف والشاشات تقوم بلدنا من الذهاب الى القاهره والتجاحف للشباب للحصول على اي شيء لا اعلم الله على دبلوم في الكمبيوتر او دراسه في معهد يسمى له عالم وهو هارب يلاحقون الشباب شرف من بناتنا ان يدرس القران ولا يحتك للشباب ولا يذهب من حياته المسجد. من يؤمن لا يضر استكمالا فما نقص مال من صدقه. ثم ان الى هذا القليل من لن ياتي به الذي ياتي به ولا مزيد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها التحيه ايها التكريم نسال الله ان يوفق القلوب من الشرك والبخل. اسمع الحديث الصحيح صححه الالباني في كتاب المسكات ورواه الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الارض جعل سمين وبطن فهددت واتحرك لا تثبت فرضها الله في البلاد والجبال والارض ارض في البلاد الارض فتمسك فتمسك ولم تتحرك فتعجلت الملائكه من عظم الجبال فقالت يا رب هل خلقت خلقا هل خلقت خلقا اعظم من الجبال فقال نعم الحديث فقالت الملائكه يا رب هل خلقت خلقا اعظم من الحديث قال نعم النار فقالت الملائكه يا رب هل خلقت خلقا اعظم من النار قال نعم النار فقالت الملائكه يا رب وهل خلقت خلقا اعظم من النار اعظم من النار قال نعم الدين فقالت الملائكه اسمع فهذا هو الشاهد فقالت الملائكه يا رب هل خلقت خلقا هل خلقت خلقا اعظم من الدين قال نعم ابن ادم ابن ادم يتفضل بصدقه فيخفيها حتى لا تعلم بما تصنع اذا انفقت ولا تقتصد ولا تستكثر لينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها فيجعل الله بعد عسر يسرا لا تحرم نفسك من هذا الخير لا تحرم نفسك من هذا الخير ان الذين يتقون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره تنتحر بعد الصلاه فنظر ان شاء الله الصدقات اهنا في المحراب او عند الابواب سالوا الله ان انفسكم خيرا اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يجعلني ولكم مخرجين يستمعون القول فيتبعون وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.